الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب آثار البهائم، يعني ما حكمها من حيث النجاسة والطهارة. والأثار جمع سؤر، والسؤر هو ما تبقى في الإناء بعد الشرب. فمعنى سؤر الآدمي طاهر، سواء كان رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا، سؤر الآدمي طاهر. ومعنى سؤر ما يؤكل لحمه سؤر طاهر. ومعنى سؤر السباع، وفيها خلاف، الراجح أنها طاهرة. ومعنى سؤر الحمار، وفي خلاف، الراجح أنه طاهر. ومعنى سؤر الكلب، والصحيح أنه نجس. ومعنى سؤر الخنزير، والصحيح أنه نجس. وفي كتاب تمام منا تلخيص لهذا، ممكن أقرأه عليكم، أستحضره إن شاء الله. المجلد الأول يا إخوة، كتاب العبادات، يقول حكم الآثار. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: سؤر الآدمي وعرقه طاهر، سواء كان مسلما أو كافرا، عند عامة أهل العلم. عند عامة أهل العلم، يعني بهذا الاتفاق. إذن النوع الأول سؤر الآدمي. هنا عندي في تمام منا يقول الشيخ العزازي: الآدمي طاهر، سؤر الآدمي طاهر في نفسه، والآدمي نفسه طاهر في نفسه، سؤره وعرقه طاهران، سواء كان مسلما أو كافرا، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كانت المرأة حائضا أو غير حائض، اعتبارا بأصل الخلقة وتكريم الله للإنسان. والدليل على طهارة المسلم ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنوب، فمشيت معه وآخذ بيدي، فانسللت منه فانطلقت فاغتسلت، ثم رجعت إليه فجلست معه، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: قلت لقيتني وأنا جنوب فكرهت أن أجالسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. والدليل على طهارة الكافر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، وربط ثمامة ابن أثال وهو مشرك بسارية من سواري المسجد، لما ربطه النبي عليه الصلاة والسلام، وأكل من الشاة التي أهدتها إليه يهودية من خيبر. وأما قوله تعالى: إنما المشركون نجس، فالمقصود النجاسة المعنوية، وهي نجاسة الاعتقاد. وأما الدليل على طهارة سؤر الحائض، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضعي فيا فيشرب. ومفتوح بالخارج، اهم حاجه ما يكونش بالخارج عشان التشويش بس، ازعاج الناس. قال: واتعرق العرق وانا حائض، ثم اناول النبي عليه الصلاه والسلام، فيضع فاه على موضع فيا. إذن خلصنا من هذا بأن سؤر الآدمي عرقه طاهران، سواء كان رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا، كبيرا أو صغيرا، ولو كانت المرأة حائضا، وذكر الأدلة في طهارة سؤر المسلم، ثم طهارة سؤر الكافر، ثم في طهارة سؤر المرأة الحائض. الثاني سؤر الحيوان مأكول اللحم، عندك منها بهيمة الأنعام، من الدجاج، من الأرانب وما إلى ذلك. الحيوان المأكول اللحم طاهر، وعرق وسؤر طاهران، والدليل على ذلك البراءة الأصلية، إذ الأصل الطهارة. لذا فقد نقل ابن قدامة عن ابن المنذر قال: وأجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به. الوضوء به. الثالث سؤر الهرة. سؤر ماذا؟ الهرة، وهي طاهرة، وعرقها وسؤرها طاهر. والدليل على ذلك عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت أبي قتادة، وكانت تحت ابن أبي قتادة الذي أعرفه. عندكم ما عندكم شنو سخطه خير إن شاء الله. أيوة نعرف كان صحيح. وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة. ما اسم أبي قتادة يا بليغ؟ الحارث ابن ربعي. الحارث ابن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليها فسكبت له وضوءا، قالت: فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. طيب احنا اختلفنا مثلا في سؤر الفأر، مثلا ما فيش دليل معنا في المسألة. المرجع الأصل، الأصل في الأشياء الطهارة، أصل في الأشياء الطهارة. إذا اختلفنا في مثل هذه الأشياء وليس معنا دليل صريح يعين في المسألة، نرجع إلى الأصل، الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة. لأن بعض الفقهاء يقولون ما كان على شاكلة الهرة في حجمها ولم يؤكل فإنه طاهر، وكذا ما دونها كالفأر مثلا ولم يؤكل لحمه فهو طاهر. ما معنى دليل إلا الأصل، الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة. قال أو قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، يعني أتعجب من فعله، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس أو بنجس، إما هذا وإما هذا، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذه العلة معنا. طيب إذن الآن سؤر الآدمي عرفنا حكمه، سؤر الحيوان مأكول لحم عرفنا حكمه، سؤر الهرة كذلك، سؤر البغال والحمير فيها خلاف. قال ابن قدامة رحمه الله: والصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما فأشبه السناور. السناور اللي هو القط معنا. طيب هل يجوز هنا مثلا عندكم، هل يجوز بيع السناور يعني أخذ الثمن والقيمة؟ لا يجوز، لا يجوز. في واحد ناس بيشتروا الهر هذا بآلاف، ها بآلاف. ينبغي أن يبذل بدون قيمة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن السناور، ها نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن السناور كما في سنن النسائي، فلا يجوز دفع القيمة فيه، بل يبذل. أنت محتاجه أخوك يبذله لك، له فوائد، ربما يأكل حشرات، ربما يأكل فيران، ينظف يصفي. أما بعض الناس بيتخذه زينة وما إلى ذلك، لا بأس. لكن فرضنا أن الرجل محتاج إليه ودفع القيمة، من الذي يكون آثما؟ الآخذ لا المعطي، الآخذ لا المعطي. عرفنا هذه؟ إذن وجدنا لا مخرج. يعني فرضنا أن رجلا محتاج فعلا إلى القط هذا ودفع فيه الثمن، إذا من الذي يكون آثما عليه الوزر؟ الآخذ. إذا كان الآخذ يعلم والمعطي لا ذنب عليه لأنه محتاج فلم يبذله له أخوه، فالوزر يكون على الآخذ لا المعطي. ولهذا نظائر في الشريعة. الخامس صقر السباع وجوارح الطير والحشرات ونحو ذلك. اختلف أهل العلم في صقر السباع، فذهب بعضهم إلى طهارتها اعتبارا بالأصل لما ورد في الحديث أنه سئل أن أتوضأ من بما أفضلت الحمر، قال نعم، وبما أفضلت السباع كلها، لكنه حديث ضعيف. وقد أورد النووي أثرا عن عمر وهو أثر مرسل، قال النووي في المجموع، إلا أن هذا المرسل له شواهد تقويه. وذهب آخرون إلى نجاسة سؤرها مستدلين بما ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء في الفلاة من الأرض وما ينوب من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث. قالوا وظاهر هذا يدل على نجاسة سؤر السباع، إذ لولا ذلك لم يكن لهذا الشرط فائدة ولكان التقييد بها ضائعا. وقد قلت لكم من قبل هذا حديث صحيح، حديث قلتين، ولكن العمل به متعذر. وفي الاستدلال بذلك نظر، يقول الشيخ العزازي، فقد قال الخطابي، وقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن السباع إذا وردت المياه خاضتها وبالت فيها وتلك عادتها وطباعها، وقلما تخلو أعضاؤها من لوث أبوالها ورجيعها، وقد ينتابها في جملة السباع الكلاب، وآثارها نجسة ببيان السنة. قال ابن قدامة ورخص في سؤر ذلك، سؤر السباع وجوارح الطير والحشرات، الحسن وعطاء والزهري ويحيى الأنصاري وبكير ابن الأشج وربيعة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر، وهذا هو الصحيح. السادس سؤر الكلب والخنزير. إذن سبق معنا أحوال خمس. أول شيء سؤر الآدمي، ثاني شيء سؤر ماذا؟ ما يؤكل لحم. ثالث شيء سؤر الهرة. سؤر الرابع سؤر الحمار، الحمار والبغل. الخامس سؤر السباع وجوارح الطير والحشرات. كل هذه كما قلت لكم طاهرة طاهرة. السادس سؤر الكلب والخنزير، وهذا نجس، وحكم النجاسة. أما سؤر الكلب فلقوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، هو دليل على نجاسته. وأما الخنزير فلقوله أو لحم خنزير فإنه نجس أي نجس، فما تولد منه يكون نجسا، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد، وذهب مالك والأوزاعي وداود إلى طهارة سؤرهما، والقول الأول أرجح والله أعلم. إذا الآن نخلص من هذا أن السؤر النجس سؤر الكلب والخنزير، عرفنا؟ بالاتفاق سؤر الآدمي طاهر بالاتفاق، سؤر الكلب والخنزير في خلاف يسير، أنا يكاد يكون إجماعا جماهير العلم على أن سؤر الكلب والخنزير نجس نجسان، إنما خلف في ذلك مالك والأوزاعي وداود خلاف خفيف يسير. وما بين سؤر الآدمي، ما بين سؤر الآدمي وسؤر الكلب والخنزير في خلاف، وقد بينا فيه ما هو الراجح. عرفنا السؤر يا شيخ حمدي ما هو؟ مطرح ما يشرب، بالتعبير البلدي مطرح ما يشرب. وحشي. لا تمام مقبولة. بس يقول له تشرب شو يقول العشان ويجيب لي النقطة. قال له هم يقصدون ان القلة مظلمة ما انتش داري ايش فيها، ممكن فيها حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تختنث أفواه القرب، يعني تشربش من القربة كده مباشرة، نصب واشرب. أنا أعرف سمعت برجل نصراني جاء يشرب من القلة فخرجت حية أو خرج عقرب حاجة كده، يعني قالوا لي حشرة، فدخلت في إيه في فيه، حصلت في ولده يعني ما ولد فمات. فقالوا لا ده الإسلام يقول كذا وكذا وكذا. قال أنا مسلم من الآن، أبوه يعني والده قال أنا مسلم من الآن، أنا أصدق معناه. فأنت ما تروح تشرب من القربة مباشرة كذا، طب ربما يطلع لك منها حاجة. وبعدين ما أنت تشرب وأنا أشرب والثالث يشرب والرابع يشرب، تتغير رائحة فم القربة. لكن انت ما بتصب في كأس تشرب زجاجة مثلا شفافة، العلماء يبيحون الشرب منها شفاف، لكن الأحسن نصب في كأس وشرب. القلة مشكلة ممكن انت تملاها ما تغطيهاش، تيجي حشرة وتظهر، وده فعلا بيحصل. تخرج من بين ايه ثقوب هذه القلة. عرفت عرفت المسألة؟ الله أكبر، ده كلام في السنة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كويس ان انت جبت لنا المسألة يعني، جزاك الله خير. ريحانة المسجد الشيخ عمرو جزاه الله خير، ما بيغيب ما بيكونش المسجد ده حس يعني. أو الشيخ عبد الهادي جزاه الله خيرا هو اللي طيب نرجع ثاني من الأوتار. باب آثار البهائم لحديث أو حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها. ده كلام من؟ كلام أظن كلام اسمه المجد ابن تيمية. حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها، وهذا كلام في خلاف، هذا كلام في خلاف كما سبق معنا. والراجح يا إخوة أنها طاهرة، سؤر البهائم الراجح أن سؤرها طاهر، وإلا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبث. وقلنا هذا حديث صحيح لكنه تعذر العمل به، وهذا كلام المجد بن تيمية بيقدم به ابن تيمية الشوكاني قبل أن يشرح الحديث. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. إذا ولغ الكلب، في بعضها إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، كل ما يصدق عليه أنه إناء بخلاف الحوض الكبير البركة لا يصدق عليها إناء، لا يصدق عليها إناء. والكلب يشمل الكلب الكبير والصغير والأسود والأبيض والأصفر، أي كلب، ويشمل الكلب الصيد والحرث والحراسة وما إلى ذلك، يشمل ما أباح الشارع من اقتنائه وما لم يبح الشارع من اقتنائه، هذا أو ذاك. ومعلوم أن من اقتنى كلبا ينقص من أجره قيراط، وفي رواية قيراطان في اليوم الواحد، إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث وما إلى ذلك. أما الكلاب التي يقتنونها من غير هذه الحاجة فإن صاحبها ينقص من أجره قيراط أو قيراطان في اليوم الواحد. طب إحنا الواحد مننا محتاج إلى حسنة واحدة، كيف يضيع منه قيراط وقيراطين؟ هذه مشكلة. ثم بعض الكلاب نسأل الله العفو والعافية غالي الثمن، يعني الفقير لا يجد طعاما والكلب بهذه القيمة، هذا عبث. ثم كم يأكل هذا الكلب؟ ثم ربما يكون له طبيب خاص للكلب، وطعام خاص، ولباس خاص، وفراش خاص، هذا موجود يوضع في السيارة للزينة. نسأل الله العفو والعافية. وسمعت أن رجلا في بلاد أمريكا أو كندا أوصى من تركته للكلب، ترك واحد مليونير أو ما إلى ذلك أوصى للكلب بتركة كبيرة. فنسأل الله العفو والعافية. بيقول لك لا تسأل من سوق وانت وارد عليه، في المثل بيقول لك لا تسأل من سوق وانت وارد عليه. خير ان شاء الله، انت واحدة في السوق او واحدة جايين في الكلام اهو، هنيجي عليه هنيجي عليه. جزاك الله خير. طيب إذا ولغ الكلب فيه إخوان، إذا ولغ إذا أو إذا شرب الكلب كما قلنا الكلام عليه. طب في إناء أحدكم، طب افرض في إناء صاحبي مش إناء أنا، نفس الحكم نفس الحكم. قال فليرقه ثم ليغسله 7 مرات، معنى روايات أولهن بالتراب آخرهن بالتراب والثامنة بالتراب. يقول الإمام الشوكاني الحديث له ألفاظ، هذا أحدها، وفي الباب أحاديث منها عن عبد الله بن مغفل، وسيأتي في باب اعتبار العدد في الولوغ، وحديث ابن عمر الذي أشار إليه مصنف في القلتين تقدم، وقد استدل به على نجاسة آثار البهائم لما ذكره. قوله إذا ولغ، قال في الفتح يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما، إذا شرب بطرف لسانه فيه فحركه، يعني مقصود في المائعات، الماء أي شراب مائع، لكن الجامد ما يشملوش هذا الحكم. كان يكون مثلا ولغ أو لحس رز جامد موجود في الإناء، المقصود إذا ولغ أو شرب يخرج منه الشيء الجامد، الطعام الجامد، كان يكون تمرا، كان يكون رزا مطبوخا أو ما إلى ذلك. يقول هو إذا شرب بطرف لسانه فيه فحركه. قال ثعلب هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه. زاد ابن درستوي شرب أو لم يشرب، يعني وضع لسانه وحركه في المائع. قال مكي فإن كان غير مائع يقال لعقه، يعني طعام جامد كتمر وما إلى ذلك. قوله في إناء أحدكم ظاهر العموم في الآنية، وهو يخرج أو يخرج ما كان من المياه في غير الآنية، يعني ماء في بركة، ماء في حمام سباح، ماء في ترعة، ماء في ماعون لا يسمى إناء. ليس كل المواعين تسمى آنية، عرفنا؟ فالإناء هو ما تعرف عليه بين الناس، مثل هذا الكأس إناء، الإناء الذي تأكل فيه الصغير الصحن الطبق وما إلى ذلك وما شابه هذا. أما حوض كبير، بركة، حمام سباحة، ترعة وما إلى ذلك، فلا تأثير لها لهذا. قال ظاهره العموم في الآنية، وهو يخرج ما كان من المياه في غير الآنية. طيب مية في مستنقع، مية من وراء سيل، ماء من وراء عيون وآبار، ليس في هذا ما يشمل هذا الحديث من الأمر بالتطهير والغسل. يقول وقيل أصل الغسل معقول المعنى وهو النجاسة، فلا فرق بين الإناء وغيره. وقال العراقي ذكر الإناء خرج مخرج الأغلب لا للتقييد. الصواب أننا نتقيد بكلمة النبي عليه الصلاة والسلام، الإناء كل ما يصدق عليه أنه إناء فإن الحكم يشمله. قوله فليرقه، قال النسائي لم يذكر فليرقه غير علي بن مسر. وقال ابن منده معنى فليرقه يعني ايه؟ يعني لا ينتفع به، هذا مقصود، لا ينتفع به، لا يتوضأ به، لا يشربه، لأنه قد أصابته نجاسة ونجاسة مغلظة. يقول فليرقه لم يذكر فليرقه غير من؟ علي بن مسلم، والذي تفرد دون الحفاظ بهذه الزيادة، مع أن معنى هذه الزيادة صحيح، معناه صحيح، وأنت لا يتأتى لك غسل الإناء إلا بإراقة ما فيه. قال: وقال ابن مندى: تفرد بذكر الإراقة في علي بن مسر، ولا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه. قال الحافظ: ورد الأمر بالإراقة عند مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة. وقد حسن الدارقطني حديث الإراقة، وأخرجه ابن حبان في صحيح، وروى مسلم بزيادة أولهن بالتراب. هنا معنى ثلاثة ألفاظ: أولهن ده واحد، أخرهن ثاني، الثامنة بالتراب هذا الثالث، الثامنة في صحيح مسلم. أولهن أصح من أخرهن، أصح من إيه؟ من أخرهن. أخرهن ضعيف عند الترمذي وهي ضعيف. إذن وأيضا معنى روايات أولهن أو أخرهن، الرواية اللي فيها الشك ضعيف. إذن نخلص من هذا أن أصح الألفاظ أولهن أو الثامنة، ولا تعارض بين قولي والثامنة، عفروه الثامنة بالتراب وأولهن بالتراب، لا تعارض، لأن الثامنة المقصود مطلق العدد لا الترتيب، إنما أولهن فيها ترتيب. فماذا تفعل؟ تفعل التراب أولا ويليه الماء، أو الماء وبعدين التراب، أو تخلط التراب مع الماء في الأول، لكن لا تفعل سبع مرات بالماء وبعدين بعد السبعة التراب تحتاج إلى غسل إيه؟ تاسعة، فيصير إحنا زودنا على النص. إذن وضحت شيخ حمدي؟ وضحت؟ ها؟ أيوة. احنا معنى احداهن بالتراب، اولاهن بالتراب، صح؟ يعني السبعة ولا السبعة؟ لا، التراب لوحده غسلة، غسلة يعني مش جزء من السبعة؟ لا، غسلة لوحده. طيب، يقول هنا نواصل، يقول: وأخرجه ابن حبان في صحيحه وروى مسلم بزيادة أولهن بالتراب كما سيأتيه. والحديث يدل على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب، وإليه ذهب ابن عباس. إذا معنى التسبيع ومعنى إيه؟ التتريب. من العلماء من قال لا يشترط تسبيع، ومنهم من قال يكفي التثليث، والصحيح التسبيع كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كما سيأتي، والحديث يدل على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب، وإليه ذهب ابن عباس وعروة ابن الزبير ومحمد بن سيرين وطاووس وعمر بن دينار والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود. وذهبت العترة أصحاب أهل البيت، فقهاء أهل البيت، والحنفية إلى عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من النجاسات. يعني يقصدون إيه؟ أنه يغسل مرة واحدة تكفي. والصواب التسبيع بالماء والتتريب مرة واحدة. قالوا: حملوا حديث السبع على الندب، واحتجوا بما رواه الطحاوي والدارقطني موقوفا على أبي هريرة أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات، وهو الراوي للغسل سبعا. يعني مذهب لأبي هريرة، لكن الصواب إذا تعارض رأي الراوي مع المروي قدمنا المروي، إذا تعارض فتوى الراوي مع روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام قدمنا الشيخ مجدي الرواية، قدمنا الرواية. ما شاء الله، مجلسنا هذا مجلس خير إن شاء الله، خير من النوم وخير من الانشغال بالقلاقل والفتن والمشاكل. ترون الإنسان لما يجلس أمام الإخباريات أعصابه الضغط عنده بيرتفع شوية، أعصابه بتتوتر، لكن مجالس العلم مجالس هدوء ورحمة وسكينة. فدعونا من تلك الإخباريات، نسأل الله أن يكفينا شر الكائدين والأشرار، وأن يؤمن بلادنا. وإن شاء الله أملنا في الله ورجاؤنا في كبير أن تأمن بلادنا وتسلم من الفتن والمخاطر، ويرد الله عز وجل في نحور الأعداء كيدهم، ويجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم آمين. قال: واحتجوا بما رواه الطحاوي والدارقطني موقوفا على أبي هريرة أنه يغسل من ولوغه ثلاث يغسل من ولوغه ثلاث مرات، وهو الراوي للغسل سبعا، فثبت بذلك نسخ السبع، وهذا أيضا غير مقبول، غير مقبول، لأن النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين: تقدم المنسوخ وتأخر الناسخ وامتناع الجمع وتعذر الجمع. قال: وهو مناسب لأصل بعض الحنفية، يعني بعض الحنفية أصلهم إيه؟ قاعدة عند الحنفية أنه إذا تعارض رأي الراوي مع روايته قدمنا رأيه. شوف خلاف الجمهور. ليه بقى الحنفية بيقولوا كده ليه؟ بيقول لك الراوي أدرى بما روى، أدرى إيه؟ بما روى، وأفقه منا بما رواه، لكن هذا غير مقبول على إطلاقه وعواهنه، لأن ممكن الراوي ينسى ما رواه، هذه واحد. الشيء الثاني، ممكن يعرض له عارض فتأول شيئا ما من النصوص فيفتي بخلاف ما رواه في الرواية المشهورة. إذن كلام الحنفية إيش الأصل عندهم يا شيخ محمد؟ كلام الحنفية الأصل عندهم بقول إذا تعارضوا رأي الراوي مع روايته قدموا الرأي. الجمهور بقول لا، الرواية مقدمة، لأن الرواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله يقدم على فتوى الراوي والصحابي. وضحت؟ قال: وهو مناسب لأصل بعض الحنفية من وجوب العمل بتأويل الراوي وتخصيصه ونسخه، وغير مناسب لأصول الجمهور من عدم العمل به. ويحتمل أن أبا هريرة أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها، أو أنه نسي ما رواه. أيضا قد ثبت عنه أنه أفتى بالغسل سبعا، شوف يعني روي عنه الأمران، يغسل ثلاثا ويغسل سبعا. طيب أي نجاسة يا إخوة غير نجاسة لعاب الكلب والخنزير؟ هل يجب علينا غسلها سبع مرات أو ثلاث مرات؟ ها؟ العبرة بإيه؟ بزوال عين النجاسة، فيكتفى فيها بالمرة الواحدة. عرفنا؟ ما اشترطش التسبيع ولا التثليث إلا ما جاء فيه النص. قال: وغير مناسب لأصول الجمهور من عدم العمل به. ويحتمل أن أبا هريرة أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها، أو أنه نسي ما رواه. أيضا قد ثبت عنه أنه أفتى بالغسل سبعا، ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته، أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها أو مخالفتها، من حيث الإسناد ومن حيث النظر. أما من حيث الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه، يعني في التسبيع أنه أفتى بالسبع، وهذا أقوى وأرجح، وهذا من أصح الأسانيد، والمخالفة من رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه ودون الأول في القوة بكثير، قال الحافظ في الفتح. وأما من حيث النظر فظاهر، وأيضا قد روي التسبيع، روى التسبيع غير أبي هريرة من حديث ابن عمر وغيره، فلا يكون مخالفة فتيا فلا يكون مخالفة فتيا قادحة في مروي غيره. وعلى كل حال فلا حجة في قول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نقف هنا إن شاء الله يا إخوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله درسنا اليوم بعد العصر في مسجد الأنصار، وبعد المغرب في مسجد التوحيد إن شاء الله كالمعتاد بإذن الله عز وجل. إلى ذاك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.